السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه بشرى لكل من يجلس هذه الأيام في بيته بفعل هذا الوباء. من يجلس الآن في بيته صابرا محتسبا فهو شهيد وإن لم يمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري: ليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. يعني سواء مات بفعل الوباء أو لم يمت، إذا كان جالس الآن في بيته صابر محتسب فهو شهيد. يعني الآن أنت جالس في بيتك حتى ولم تمت، لو لم تمت بفعل الوباء فأنت شهيد إذا كنت صابرا محتسبا.